بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله تعالى: فلما مر بوادي عصفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عصفان. قال: قد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وعزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. فلما كانت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم لنا بيان أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ثم بات بوادي العقيق الذي هو ذو الحليفة المسمى الآن بأدار علي، وتبقى تلك الليلة، ثم أصبح صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد صلاة الظهر. ثم ذكر مصنف رحمه الله قصته حتى وصل إلى هذا الوادي وما جرى عليه فيه، وبيان ما حصل في تلك السفرة التي هي سفرة الحج من المعجزات ومن الأمور الأحكام التي بينها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بوادي عصفان. فلما مر به صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: ما هذا الوادي؟ قال: هذا وادي عصفان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد مر بهذا الوادي النبيان عليهم السلام هود وصالح، مر مع هذا الوادي يلبيان يحجان البيت العتيق. وذكر النبي أن هود عليه السلام وأن صالح عليه السلام مروا مع وادي عصفان قاصدين البيت الحرام ليحجوه، وأخبر كأنه يشاهدهم صلى الله عليه وسلم على بكرين أحمرين، وأخبر أنهم متزرين بالعباء الإزار، وأن كذلك أيضا مرتدين باللباس الغليظ. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن مرورهما مع هذا الوادي ينبيان يحجان البيت العتيق، فكان الأنبياء عليهم السلام من قبل يحجون إلى هذا البيت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي حينما يدعو قومه فإذا عصوه وعذبهم الله يهلكهم الله، ويبقى النبي ويأتي إلى هذا البيت ويجلس يتعبد حتى يتوفاه الله عند هذا البيت. ثم بأخبر بمرور هود وصالح عليهم السلام يلبيان يحجان البيت العتيق. نعم. فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. فلما كان بمكة، نعم، صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي شرف، كلها لأوده يمر عليه الصلاة والسلام بطريقه وهو آت من المدينة عليها. أما عصفان فهو واد يبعد عن مكة 80 كيلو ومعروف الآن بهذا الاسم، وخط المدينة يمر عليه. وأما شرف فإنه قريب، يمكن يبعد عن مكة بحوالي 18 أو 17 كيلو، والذي هو بسرف الذي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام فيه ميمونة بنت الحارث، وتوفيت رضي الله عنها في هذا المكان، وقبرها معروف في وادي سرف رضي الله عنها. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى وادي سرف حالت عائشة رضي الله عنها، فدخل عليها وهي تبكي فقال ما لك؟ فقالت يا رسول الله نفست أي حلت. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، هذا ما هو غريب. وقالت ماذا أفعل وأنا الآن بكرة قادمين على مكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف فتعمل كل شيء، بمعنى أنها تطلع إلى منى وتقف بعرفات وتبث المزدلفة وترمي الجمار، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت لحجها أو لعمرتها. نعم. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما ما يعرف أنه في وهو في وادي سلف، قال للصحابة رضي الله عنهم من كان منكم أحرم بحج أو أحرم قارنا فالأفضل في حقه إذا وصل مكة أن يطول فيسعى ويقصر ويكون متمتعا، يعني اجعلوا إحرامكم تمتع إلا من ساق الهدي. فمن ساق الهدي فإنه لا يحل من إحرامه لأنه لا يحل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يجوز إلا يوم العيد وأيام التشريق. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفضل في حقه من يكون متمتعين، فقد قالها الإصاص في الطريق وقالها في وهو في يد سلف، ثم قالها وهو لما وصل إلى مكة هذا، قال لهم اجعلوها عمرة، حتى إنه قال لهم بعدما طافوا وسعوا قال اسعوا، قال قصروا وانووها عمرة، فقصروا وحلوا الحل كله وبقوا حتى أحلوا. ولذلك جاء استفسر بعض الصحابة قال يا رسول الله الحل كله؟ قال نعم، يعني كل الحل الذي هو حل فيها الطيب وتقليم الأظفار وقص الشعر وكذلك أيضا مباشرة النساء، الحل كله. فأمرهم بهذا صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا أفضل. ولذلك قال جمهور العلماء أن التمتع بالحج أفضل من القران وأفضل من الإفراد. نعم. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه ويجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيئا البتة، بل سأله صراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال للأبد. فقال ثم نهض رسول الله يعني لما قال لهم حلوا من عمرتكم بعد بعضهم طاف وسعى، قال لهم النبي قصروا حلوا من عمرتكم، فقال بعضهم يا رسول الله هل هذا لهذا العام خاص يعني معك يخصنا أم للناس وللأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم بل للأبد، وفي رواية أبد الأبد، فهذا يدل على أن التمتع أفضل. النعم. فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر. فبعد ذي طوى البئر المعروفة في الزاهر كان النبي إذا جاء من المدينة ينزل بها ويبيت بها وفي الصباح يدخل إلى مكة، كما أنه عليه الصلاة والسلام ربما يمشي آخر النهار من مكة ويبيت بها ويمشي صباحا منها، وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه اتباعا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فبات بها ليلة الأحد لأربعين خلونا من ذي الحجة وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجول. نعم. الثنية لما أتى بات بذي طوى عليه الصلاة والسلام في الرابع من الحجة في الصباح مشى عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ أو اغتسل وتوضأ وأدخل إلى مكة وأتى إلى مكة من أعلاها، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلاها، وأعلى مكة هو جهة الشرق، فكان أتى من الريع اللي يسمى الآن يسمونه الناس الآن ريع الحجول، ودخل من الثنية تسمى كدع في السابق وتسمى الحجول وهي تشرف على المقابر المعلات، فدخل منها صلى الله عليه وسلم وأتى إلى مكة ودخل من باب السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك استحب العلماء أن الإنسان إذا دخل إلى مكة يدخل من أعلاها ابتداء بالنبي، وإذا خرج يخرج من أسفلها، لأن النبي لما خرج من هنا، ولذلك كتب هنا باب الوداع بعد ما وادع النبي خرج من هنا، فخرج صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة ونزل معه مع كدى، وكدى هو المعروف الآن تسمون على الناس ريع الرسام الذي هو في حارة الباب، أوله في حارة الباب وينزل على زائر، فكان خرج من هنا عليه الصلاة والسلام، فهذا طريق لما دخل إلى مكة ولما خرج منها. وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. نعم، باب بني عبد مناف سمى باب بني عبد مناف، ويسمى باب بني شيبة، ويسمى باب السلام. هذه كلها أسماء لباب واحد في السابق، وإن كانت الآن تعددت المسميات لما كثرت استاسع الحرم وكثرت، سمي باب عبد مناف بني عبد مناف، وسمي باب بني شيبة، وسمي باب بني سلام، لكن كنه يقترب من الحرم المدخل واحد مع باب السلام القديم، هو يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام، وكان قريبا ما بين مبنى الكعبة فيما سبق إلا ممكن مقدار 20 متر، لكن الآن اتسع الحرم الحمد لله لكثرة الناس وكثرة الوافدين، فمكانه معروف الآن معلم بحجر أسود. نعم. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري هكذا كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام استقبل البيت وهلل الله وكبره ودعا، ثم أول ما يبدأ به أنه يستلم الحجر ثم يبدأ بتلافنه. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة. وروي عن أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل. نعم، هكذا ينبغي إذا أول ما يدخل الإنسان ويقابل الكعبة يكبر ويرفع يديه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ممن حجه واعتمره. فكان يدعو بهذا صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام وناتي بهذا الدعاء كفعله. نعم. فلما دخل المسجد عمد الى البيت ولم يركع تحيه المسجد. نعم، حينما دخل صلى الله عليه وسلم وقال بهذا الدعاء توجه إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن يريد أن يطوف، لأن بدخله يريد أن يطوف طواف القدوم، فتحيته ما يقدم على الطواف شيء، لا صلاة ولا غيرها. أما من دخل الحرم وهو لا يريد أن يطوف، مثل تدخل لأجل الصلاة فإذا دخلت لا لقصد الطواف فأنت تركع ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد، لكن إذا دخلت وأنت تريد الطواف فلا تصلي تحية المسجد بل اقصد الطواف أول كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا طفت سبعة الأشواط تصلي الركعتين خلف مكان إبراهيم وتكفيك عن تحية المسجد. نعم. فإن تحيته الطواف، فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني. نعم، عليه الصلاة والسلام من أتى إلى الحجر مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يزاحم عليه، بل منع عن المزاحمة على الحجر عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عمر أعطاه الله جسم وأعطاه الله قوة، قال: يا عمر إني أراك رجلا جلدا أي قويا، فلا تزاحم على الحجر، لأن المزاحمة قد تؤذي المؤمنين، والله حرم عدوة المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما، فنهى. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يزاحم على الحجر ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، هكذا ينبغي الأدب في هذا المكان الشريف. نعم. فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كلا وكلا. نعم النبي عليه الصلاة والسلام من حيث دخل وكبر الله عنه قصد الحجر وسلمه وقبله بدل الطواف، ما فعل مثل ما يفعل بعض الناس يأتون بشيء لم يفعله الرسول ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون. ربما يجي هم من يأكل دون اللقمين ويبدأ يكبر ويحلل، ثم مثلا اللهم إني أريد الطواف، اللهم إني نويت طواف بيتك الحرام. هذا ما ورد في السنة ولا ورد عن النبي، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك ويعلم نيتك، ما في داعي أنك تقول الكلام هذا. الله يعلم أنك ما دخلت إلا لأجل تطوف، ولا جئت من بلدك إلا لأجل أن تطوف بالبيت وتكمل حجك. فهذا من البدع التي أحدثت، كون الواحد يطوف اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط لله تعالى، طواف العمرة أو طواف الحج أو نافلة أو نحو، كل هذه من الأمور التي نبه العلماء على أنه لا ينبغي فعلها. يمكن بعض الناس يفعلون، لكن يفعلون عن اجتهاد، ولكن إذا خالف السنة فالاجتهاد ما ينبغي، وإذا خالف سنة الرسول الرسول ما فعل هذا. فكذا في الطواف في أي جميع العبادات، يكتبون لا في الطواف ولا في الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس، ومن منه قيمة الصلاة وهذا يكبر، قال اللهم إني أريد أن أصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام. كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي ما كان يقول هذا، ولا الصحابة رضي الله عنهم. ينبغي يتقيد بالسنة على الإنسان، ما يعمل شيء بس مجرد انه ما يرى ناس اجتهدوا وفعلوا هذا يقلدهم. لا، تثبت هل هذا الرسول فعله او فعله الصحابه ولا ما فعله. ما دامت ما فعله الرسول ولا فعله الصحابه، الرسول يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فما ينبغي هذا الفعل، ينبغي للمسلم ان يتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم. ولا افتتحه بالتكبير ولا ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الايمن، بل استقبله واستلمه. نعم استقبله، استقبل الحجر واستلمه بيده وقبله، ثم صرف من يمين على يساره والسلام صار البيت على يساره. نعم. ثم اخذ عن يمينه ولم يدع عند الباب ولا تحت الميزان ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا. نعم النبي لما طاف كمل طواف جميعا، ما وقف عند الباب ولا وقف عند الملتزم ولا كذا، لكنه في الوداع وقف وقسك على الملتزم بين الكعب بين الباب وبين الحجر الأسود، ووقف يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام بعد الوداع. لكن في الطواف ما كان طوافه ولا وقف عند أي محل، ذهب بعد سبعة الأشواط إلى مقام إبراهيم صلى ركعتين، ثم ذهب شرب من زمزم، ثم دعا وقبل الحجر وخرج إلى الصفا من بابه. بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وعلم كثير من الناس الآن في مناسك مطبوعة في أدعية دعاء دعاء الشوط الأول الثاني الثالث السابع، كل هذا ما أنزل الله به ما كانت تقع. أنه ما حفظ عنه أدعية المطار، ما حفظ عنه إلا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، حفظ عنه أنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في التواف يأتي الإنسان بما يلحد من الأدعية، الأدعية هل له محتاج إليها؟ يسأل الله سبحانه وتعالى ويلتهي إليه ويسبح ويهلل ويذكر الله، وإن قرأ القرآن فلا بأس. لكن مثل ما يفعل بعض الناس بهذه المناسك اللي يسويها بعض الناس من أجل التكسب من أجل الفلوس، ويجعلون يبيعون على الناس ويضللونهم. الشوط الأول الشوط الثاني الشوط، ما كان الذي خصص للشوط الأول بيعه ولا للشوط الثاني ولا شيء من هذا. ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بالله ولا يأخذ كتاب ولا يقرأ من كتاب، يدعي بما يحبه. الله أعلم بنيتك ولا أعلم بحاجتك. نعم. بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه. نعم هذا الرمل حفظ عنه صلى الله عليه وسلم الاطباع، أنه لما رأى أن يطوف الطبع، والاطباع هو أن يجعل طرف رداءه الأيمن تحت كتفه الأيمن فيجعله هكذا، ثم يجعل طرفه على كتفه اليسرى هكذا ويكون هذا بلدي في الطواف كله، ثم رمل الأشواط الثلاثة يعني كان يسرع يقارب الخطاب يسرع 3 شواط فقط، أما 4 فكان يمشي فيها مشي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنته في طواف القدوم خاصة، أما غيره من طواف أنت بالحرم وتقوم تطوف ما يحتاج إلى رمل ولا يحتاج إلى أنك لا لا لا، بس من طواف القدوم خاصة أول ما تأتي إلى مكة تعمل هذا العمل. نعم. واتضع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حال الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه. وعندما كان يطوف عليه الصلاة والسلام الناس، لما دخل يطوف عليه الصلاة والسلام جعل الناس يأتون إلى النبي وينظرون إليه ويتزاحمون، فركب ناقته صلى الله عليه وسلم وطافه وهو على راحلته. فلما كان بالأول لما كان يطوف كان إذا قال الحجر استلمه وقبله، لكن لما ركب صار معه العصا عليه الصلاة والسلام ويجعله على الحجر يستلم الحجر بالعصا ويقبل العصا. فإذا تمكنت أنك مثلا تمسحه بيدك وتقبله فهذا، وإن ما استطعت امسحه بيدك وقبل يدك وامشي ولا تزاحم الناس. فكهذا فعله صلى الله عليه وسلم نعم. واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محلية الرأس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم الركن اليماني استلمه بيده ولم يقدمه صلى الله عليه وسلم، بس استلمه بيده فقط. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه 3 صفات. وذكر الطبراني هذه 3 صفات، استلمه بيده وقبله الحجر الأسود، مرة ثانية وهو على البعير وضع المحجن على الحجر وقبل المحجن، والمرة الثانية مسحه بيده وقبل يده ومشى صلى الله عليه وسلم. هذه الأمرات. أما الركن اليماني مسحه بيده ولم يقبل يده ولم يقبل الركن اليماني. وذكر الطبراني في إسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين. ما مس من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود ركن يماني بس، بقية الأركان ما مسها، ولا مس جدران الكعبة ولا شيء ولا تمسح بشيء. الحجر الأسود مسحه بيده وقبله، والركن اليماني مسحه بيده ولم يقبله، أما بقية الأركان فهو لم يستلمها صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين، والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقرأ الآية. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله. فلما دنا من ذكر المصنف رحمه الله هنا كيفية طوافه صلى الله عليه وسلم، بينما سبق لنا بيان إحرامه عليه الصلاة والسلام وما حصل له في طريقه من الأحكام ومن الآيات ومن المعجزات، ثم ما أمر به أصحابه من الإهلال بحج أو بعمرة، ثم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة سواء من كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فحلوا من عمرتهم وجلسوا حلالا حتى يوم التروية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت واستقبله واستلم الحجر رمل الأشواط 3، وقد اتبع صلى الله عليه وسلم، والاتباع تقدم لنا كيفية، وهو أنه جعل طرف ردائه الأيمن تحت كتفه الأيمن وجعل بقيته فوق كتفه الأيسر، بحيث أنه عضده الأيمن وكتفه الأيمن صلى الله عليه وسلم أصبحت ظاهرة وبارزة. ثم طاف 3 أشواط يرمل فيها والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فرمل الأشواط الثلاثة ثم مشى مشيا عاديا في الأسواط الأربعة. فلما انتهى وفي كل شوط يمر يقبل الحجر أو يشير إليه، أحيانا يقبله وأحيانا يشير إليه، أما عند الابتداء فإنه مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم بعد ذلك أحيانا يقبله وأحيانا يشير بيده إليه. أما الركن اليماني فيمسحه مسحا، ولم يحفظ عنه أنه قبله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مر علينا أنه ربما مسح الحجر بيده وقبل يده، وربما مسحه بمحجنه بعصاه وقبل عصاه صلى الله عليه وسلم. ثم لما أكمل الأشواط السبعة ذهب إلى مقام إبراهيم، فلما أقبل على مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يتذكر أمر الله له سبحانه وتعالى أن يصلوا عند المقام، لأن الله يقول واتخذوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى. فتذكر صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول أو كأن لسان حاله يقول أمرنا بالصلاة هاهنا فنصلي هاهنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين خلف المقام، بحيث مقام إبراهيم صار بينه وبين الكعبة، استقبله وصلى ركعتين. فقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص الثانية التي هي قل هو الله أحد. فلما صلى الركعتين رجع مرة ثانية إلى الحجر واستلمه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الصفا من أجل أن يأتي بالسعي. فلما أقبل على الصفا أيضا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان صلى الله عليه وسلم يستحضر الآيات التي وردت في أماكنها، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم لما أتى مقام إبراهيم، ولما أتى إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولما أقبل على المروة قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكأنه يتذكر أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يأمر به، يتذكر الآيات. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر، وهو في لأنه في عبادة، في دخوله وفي خروجه وفي طوافه وفي صلاته وفي سعيه وفي رقيه على الصفا وفي كل هذا عبادة، فيتذكر في ذلك ما ورد عن الله وعن رسوله، لأنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال خذوا عني مناسككم فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله ويذكر الناس يقول انظروا ما أفعل فافعلوا كفعلي. كان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم وانظروا ماذا أفعل في المناسك فافعلوا كفعلي، مثل ما قال في الصلاة صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما دنا منه قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدأ بما بدا الله به، وللنساء ابدأوا عن الامر. نعم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما اقبل على الصفا قال ابدأوا بما بدا الله به ان الصفا والمروه، لما ذكر الله الصفا والمروه ابدأ بذكر الصفا قبل المروه، فالنبي نبه بهذا على أن السعي أول ما يبدأ من الصفا والمروة هي الثانية، لأنه ورد بالقرآن هكذا. ففي لفظ أبدأ يعني يخبر الناس أني أنا أبدأ بما بدأ الله به، كما أمرنا الله بالشيء الذي بدأ نبدأ به، والله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، فقال إن الصفا والمروة. وفي بعض الروايات رواية النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا سعيكم من الصفا كما بدأ الله بذكر الصفا قبل المروة، والمعنى واحد، لأن حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله بنفسه وأخبر أنه يبدأ بما بدأ الله به لأنه يقول خذوا عني مناسككم، كما فعل هو أمر لنا عليه الصلاة والسلام، لأن سنته عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بأقواله بأمره مثل إبدأ بما بدأ الله به، وإما أن تكون بفعله مثل قوله أبدأ أنا أبدأ بما بدأ الله به، فهذه سنته أو التقريرات عليه الصلاة والسلام، فهكذا فعله فينبغي لنا أن نتذكر عمله ونتذكر فعله ونعمل كما يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. أي صلاة والسلام لما أنه رقع على الصفا أقبل على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به وقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما رقى فوق الصفا التفت إلى الكعبة. في ذلك الوقت لم يكن هناك بنيان، الكعبة واضحة وراءها صلى الله عليه وسلم، فلما رآها كبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر التوحيد لأن أهم العبادات توحيد الله سبحانه، ففي كل ناطن في عبادة تذكر توحيد الله وأنعمك لله لا لغير الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهو أنجز وعده لأن الله سبحانه وتعالى قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل أن يفتح مكة، أخبره سيفتح له، فأنجز الله وعده وفتح له مكة ونصره على جميع أعدائه. فيتذكر صلى الله عليه وسلم فيقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أنجز وعده لأن الله يقول له وينصرك الله نصرا عزيزا، فنصره الله فهو قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فتذكر هذا وكل هذا حصل له، فتح الله له وغفر له ذنبه ونصره نصرا عزيزا، فلذلك تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، وعده النصر ووعده الفتح وأنجزه له أعطاه الله وحصل هذا. ثم قال أنجز وعده ونصر عبده، وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم، فعبده هو صلى الله عليه وسلم، نصره أنجز له وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تذكر الآية العظيمة والمعجزة الكبيرة التي حصلت في غزوة الأحزاب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما تكاملت عليه العرب وجمعت قريش قبائل العرب وأتوا إلى النبي بالمدينة وحاصروه بالمدينة، ماذا حصل؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد نصر نبيه وأعطاه أشياء لم يعطها أحدا من قبله، ولذلك قال سقط 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن أنه نصر بالرعب، نصره الله بالرعب يعني يلقي الرعب في قلوب أعدائه فيضربوا، فلذلك لما اجتمعوا عليه في المدينة أنزل الله عليهم الرعب وأرسل عليهم الريح فزلزلتهم زلزالا شديدا وتفرقوا من المدينة، ولذلك قال وهزم الأحزاب وحده لأنهم تحزبوا ضده صلى الله عليه وسلم وضد أهل المدينة، فهزم الأحزاب وحده سبحانه بدون فعل من أحد وبدون قتال من أحد، أنزل في قلوبهم الرعب فتفرقوا. ولذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود الرعب القهر في قلوبهم حتى فروا من المدينة. فلذلك تذكر صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة العظيمة غزوة الأحزاب فقال وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فتذكرها في هذه المواطن العظيمة عند حجه وعندما صعد على الصفا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المرأة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد. لما أنه قرب الدعاء وقال رب اغفر ورحم وتجاوز عما فعل ونزل عليه الصلاة والسلام من الصفا وكبر الله وهلله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. الوادي هذا وادي إبراهيم لأنه كان قبل البنيان واد معروف يأتي السيل من أعلى مكة ويمر مع هذا الوادي ويذهب إلى أسفل مكة. وقد كانت مكة قبل البنيان وقبل أن يحصل فيها شيء وقبل أن يقيم الكعبة إبراهيم عليه السلام كانت مجرد وادي وادي مليار بالأشجار ومليار بالطلح ومليار يأتي الوادي ويتوسط الكعبة. ثم الكعبة كانت أكمة يعني عبارة عن جبل صغير مرتفع وسط هذا الوادي ثم يأتي السيل عن يمينها وعن شمالها ويذهب جهة المسفلة وادي. فهذا الوادي يمر من عند الصفا حتى يمر على الكعبة. بعد ما البنيان قام وبعد ما حصل التنظيم للمسعى وجعلت أرضه متساوية جعل علامة على وسط الوادي الذي النبي عليه الصلاة والسلام سعى فيه فجعلت العلامات جعل عمود أخضر وثم بنهايته عمود أخضر كذلك والآن مع اخضرار العمود جعلت لمبات خضراء يعرفها الساعي ويراها. فإذا حال هذه اللمبات الخضر سعى سعيا شديدا حتى يحاذي المكان الثاني. هذا هو بطن الوادي فيما سبق لكنهم جعلوها الآن متساوي للسهولة الحجاج لأجل كثرة الزحام وشدة فجعل متساوي يسعى فيها الإنسان برفق وبنين. ولكن بين له الوادي الذي كان صلى الله عليه وسلم من صدق قدمك سعى سعيا شديدا كان يركض ركبا شديد صلى الله عليه وسلم حتى إن ذكر بعض الصحابة رضي الله عنه أن إزاره وملابسه كان يدور كذا من شدة ركبه عليه الصلاة والسلام فهو يسعى سعيا شديدا إلى نهاية ثم يمشي. وإذا رجع وصل المكان هذا سعى سعيا شديدا وكل ما مر مع هذا سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم. وأصعد مشى وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. وذكر بعض العلماء رحمهم الله كما في قصة هاجر عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هاجر إسماعيل لما أتى إسماعيل بإبنه ووضعه هاونا قبل أن تكون هناك بنيان قبل أن يكون فيها سكان. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم خليل الرحمن أن يأتي بهاجر وابنها ويضعهم هاونا فوضعها هاونا ثم ذهب وتركها. ثم قالت له وهي في هذا الوادي الموحش ما فيه إلا السباع ولا فيه إلا الأشجار ولا فيه إلا هذه أحد لأنسه. فقالت يا إبراهيم أتتركنا هاونا؟ فسكت كللت عليه ثم التفت ثم قالت لما رأت لا يكلمه قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا الله يضيعنا إذا كان هذا أمر الله الله لا يضيعنا ما وضعنا في هذا المكان إلا ليحفظنا ولحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فذهب إبراهيم ورجع إلى الشام وبقيت هي وابنها الرويع. فكان معنا قليل من الماء وقليلا من الزاد نفد الماء ونفد الزاد ولم يكن معنا شيء. هي طبعا صبرت على العطش لكن الرضيع الصغير لما كانت أمه لا تشرب ما وجد حليب يشربه ولا وجد ماء يسقيه فجعل الولد يصيح من الجوع والعطش. فهي اشتغل بالها من أجل طفلها وتعلمت فجعلت تذهب هاونا تمشي من الوادي هذا اللي عند البيت وتذهب تلقى على الصفا تنظر طرف الوادي منها هل جاء أحد مننا علشان تروح وتطلب منه ماء لعل أحد مر مع الوادي. ثم تنزل حتى تلقى مع الصفا وتنظر إلى جهة الوادي من هناك لعل أحد أقبل. فهو إذا صعدت على الصفا تنظر الذين أقبلوا من جهة أعلى مكة ما شبت أحد نزلت ووقف على المروة فتنظر الذين في أسفل الوادي هل جاء أحد ولا ما جاء أحد حتى فعلت ذلك 7 مرات فسمعت صوتا ولم تتبين معه. فذهبت إلى ابنها هذا الصوت شلحة فلما جاءت إلى ابنها إذا ماء زمزم قد نبع من تحت قدمي. ففرحت فرحا شديدا وجعلت تجمع التراب من أجل يجثم عنها حتى تغرف وتشرب منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عين معينة، لكن حذرتها حتى يجثم عنها فكانت على. هذا النبي أخبر من هذا. فهذا الحكمة في السعي بين الصفا والمروة تذكرا لحالة إسماعيل وحالة إبراهيم حينما وضع هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام، فتذكر هذا. فعندما الإنسان يتذكر هذا، يتذكر هذا الموقف ويتذكر قوة الإيمان لما قال تركها في هذا الواد الموحش، قالت الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. فالمؤمن يتذكر هذا ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى مذمن الله عليك بالإيمان، إذن الله سبحانه وتعالى سيحفظك لإيمانك. ولكن المهم والشأن، كل شأن في كونك تحقق إيمانك وتحقق شهادة لا إله إلا الله وتحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام حفظه الله وحفظ ابنه وأم ابنه هاجر هنا بسبب قوة إيمانه وقوة إيمانهما، فحفظه الله. ولذلك صار إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، لأنه حقق التوحيد لله ولم يلتفت لغير الله، وتبرأ من المشركين وتبرأ من أبيه وتبرأ من أهله إلا من آمن بالله وحده. فلذلك يقول سبحانه وتعالى في وصف إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لا يعبد شجرا كما يعبدون، ولا حجرا كما يفعلون، ولا يعبد أحدا ولا ملكا ولا كوكبا ولا قبرا، إنما يعبد الله وحده. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، أفضل من جميع المرسلين بل وأفضل من الملائكة. ومع ذلك يقول الله له مبينا شرف إبراهيم، مبينا ملة إبراهيم، ومبين توحيد إبراهيم، التوحيد الذي تبرأ من كل أحد من أجل الله، فيقول الله له يأمره أن يتبع ملة إبراهيم مع أنه أفضل من إبراهيم. مع ذلك يقول الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التبرأ من جميع المعبودين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله التي من قالها دخل في الإسلام، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله نافي جميع الآلهة، ما هو إله يعبد، لأن من عبد من دون الله فهو إله، من دعي من دون الله فهو إله. إن دعيت صاحب قبر أو دعيت شجر أو دعيت حجر أو دعيت ملك أو دعمت نبي أو فقد اتخذت إلها من دون الله. فإبراهيم تبرأ من جميع الآلهة. لا إله إلا الله، إكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها، والله سميع عليم. فهذه ملة إبراهيم. فعندما يأتي المسلم إلى هذا البيت يتذكر فعل إبراهيم ويتذكر ملة إبراهيم اللي هي الحنيفية السمحة، الذي لا يعبد إلا الله، لا يلتفت إلى قدر ولا يلتفت إلى ولي من الأولياء ولا إلى أحد من دون الله، بأن يمد يديه إلى الله ويتمل إلى الله، وإن ذبح ذبح لله، وإن نذر نذر لله، وإن استغاث استغاث بالله، وإن دعا دعا الله، وإن أصابه كرب أو شدة رفع يديه وسأل الله ولا يسألها إلا الله. هذه ملة إبراهيم. علي ملة إبراهيم عليه السلام: براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أن النمرود أجج له النار العظيمة ليرجع عن دينه، وأنا أن يرجع عن دينه يوحد الله، أجج النار وقذفه فيها. فلما جعله على المنجنيق وقذفه اعترضه جبريل. جبريل عليه السلام والملائكة، جبريل عليه السلام له قدرة أن يشيل النار كلها ويقيتها، له قدرة أن ياخذ إبراهيم ويحطه في أي مكان يريد. فلما اعترض إبراهيم قال له: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. ما لي حاجة، حاجتي إلى الله. ماذا حصل؟ النسرب لحظة يا نار كوني بردا غسل علم على إبراهيم، فبلحظة واحدة انطفأت النار وأصبحت جنة، ودخلها إبراهيم بعد سنة. هذه النار العظيمة، لأنه اعتمد على الله، توكل على الله، لم يلتفت إلى أحد. نعم جبريل ما قدر يشيله، لكن قال لا، أنت مالك، حاجتي إلى الله، الله يراني ويعلم مكاني ويعلم ما فعل هذا إلا من أجل توحيدي، هو ينصرني. فلذلك قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بلحظة فأصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا التوحيد، هذا الإيمان القوي، كيف ينفع صاحبه عند الشدائد؟ ينفع صاحبه عند الشدائد، ما ينفعك إلا الإيمان بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه. فإن اعتمدت على غيره فإنك ضائع، ضائع إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا منك جئت إلى مكة وحجيت واعتمرت، ذكرت من موقف إبراهيم عليه السلام، مواقفه هو يد الله، مواقف محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تتذكر أنت هذه المواقف من أنبياء الله ورسله فيزداد إيمانك ولذلك هل منافع الحج؟ يأتي الإنسان للحج ويتذكر تلك المواقف ويتذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أفضل، يقول الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد الخالص، هذا إذا تعلقت بالله، تعلقت بربك، والله ينصرك سبحانه وتعالى. ولذلك الله يذكرنا بالقرآن، يذكرنا أننا لا نعتمد على أحد غير الله. ولذلك يقول ذلك كل الله ربكم له الملك، الملك لله، ما لأحد مع الملك لله. الله يقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي من دعيتم، سواء دعيت شجر ولا حجر ولا دعيت صاحب قبر ولا كوكب من الكواكب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. فتتذكر بحجك هذه المواقف، تتذكر التوحيد وترجع إلى وأنت قد امتلأ قلبك من الإيمان بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله، لأن الله يراك ويعلم حاجتك. فإذا كنت محتاج إلى شيء، فإذا جمع عليك الليل فقم تلبى واذكى ركعتين ومد يديك إلى الله واسأل الله يجيبك، لأنه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون. يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ادعوني أستجب لكم. وهو يراك ويرى مكانك ويعلم ما في قلبك ويسمع دعاءك ويقول إذا استجاب لك كن فيكون يعطيك ما تريد. أما غيره ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله يراك، الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخرة السمع. ولذلك يقول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحنا، بعوض مد البعوض جناحنا في ظلمة الليل البهيم الأيري ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي اذن علي بتوبة مقبولة تمحو بها ما كان في الزمان الأولي. هذا المؤمن يعتمد على الله ويعلم ان الله سبحانه وتعالى الله يقول ادعوا ليستجب لكم، اسأل الله، لا تذهب الى غيره، لا تذهب الى اصحاب القبور، ولا تذهب الى الاشجار ولا الى الاحجار. الامر لله ليس الامر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الامر له. ولذلك يقول الله على له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهنا عندما يأتي أحدنا إلى هذا البيت الحرام ويتذكر موقف خليل الرحمن ويتذكر موقف هاجر وموقف إسماعيل ومكان إبراهيم هو إسماعيل، عندما شد إسماعيل وكبر بنى الكعبة إبراهيم عليه السلام ويساعده ابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا وأرنا ما أسكنا، إلى آخر الآيات في قصة بنائه الكعبة عليه السلام. فتتذكر دعوة إبراهيم وتتذكر فعل النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم وتوحيده واعتماده على الله ولم يعتمد على أحد غير الله. فافعل كفعله، افعل كفعل خليله إبراهيم وفعل الأنبياء من قبله ومن بعده وفعل محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتمد على الله، والله يقول فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى فقصف ونزل وسعى في بطن الوادي ووصل إلى المروة قرأ الآية الكريمة إن صفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فصعد عليها واستقبل البيت وكبر الله وهلله وقال مثل ما قال على صفا، ثم كذلك رجع فعمل بذلك سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعلنا. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.